بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النازية المنصورة في السؤال السادس بعد المئتين: ما هي البدع في المعاملات؟ يقول: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمعاملات. السلام عليكم. هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. ليست في كتاب الله. وعندك ليست؟ قد قلمك يا واحد. فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. فما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعطى. وكذلك الحديث في الصحيحين: وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا في المعاملات يكون بدعة. قال: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بيته؟ نعم. بريرة كانت مكاتبة، يعني كتبت أهلها على ثمنها ثم تصير حرة، يعني مواليها يأخذ ثمنها ثم تصير حرة بعد ذلك، يعني تشتري نفسها. أي نعم. فذهبت لعائشة وطلبت من عائشة أن تعينها في هذا، فقالت لها عائشة: يعني أعطي مواليك أعدها لهم عدا، يعني أعطيهم ما شرطت على نفسك وما كتبت عليه ويكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى مواليها وقالت لهم: يعني عائشة يعني تعطيكم ما طلبتم أو ما كتبتكم عليه ويكون ولاؤها ولاء لها. فقالوا يعني نوافق على المكاتبة وأن تدفع عائشة على أن يكون ولاؤك لنا، الولاء يكون لهم هم، وهم لم يعتقوا ولم يدفعوا الثمن. فذهبت بريرة وذكرت ذلك لعائشة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: هذا إنما الولاء لمن أعتق. الولاء يعني يرثونها وترثوهم، يعني صارت منهم. فعائشة رضي الله عنها حين اشترتها فصار ولاؤها لها، يعني إذا ماتت هذه البريرة تكون عائشة وارثتها. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، هي عصبتها. ده في الرحبية. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، العصبات دائما رجال إلا هذه خاصة. قال: ما الواجب؟ خلاص يتحمل السنة. قال: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بيته؟ الجواب: يقول: الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا ونشر فضائلهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ

فلان وفلان الأسماء. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نفاضل بينهم. حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. والحديث في الصحيح. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. حديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدقت أو صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ والحديث في صحيح البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان فيكم قبلكم فيما قبلكم. عندكم فيما ولا في من؟ فيما. لقد كان فيما قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه. والحديث في الصحيحين. محدثون يعني تحدثهم الملائكة أو مكلمون، من غير أن يكون أنبياء كما جاء في بعض الروايات. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم. والحديث في الصحيحين، يعني يؤمنان بالغيب. نعم. إيه؟ لا، محدثون يعني بعضهم يقول ملهم، لكن فيه يكلمون كما جاء في الرواية الأخرى، من غير أن يكونوا أنبياء، يكلمهم الملائكة. ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان، يعني البيعة. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وهذا علقه البخاري رحمه الله تعالى في موضع، ووصل الأول في موضع آخر. نعم، وصلهم الاثنين يعني. وقال صلى الله عليه وسلم فيه: ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة، يعني عثمان رضي الله عنه. والحديث في الصحيح، صحيح مسلم. وقال صلى الله في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وهذا في الصحيحين. وأخبر صلى الله عليه وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يعني عليا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا صحيح استمدر غيره. ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، هذا في الصحيحين. هنا تعليق على قول: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال ابن الأثير الجزري في النهاية: وقد تكرر ذكر المولى في الحديث، وهو اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه، كلهم يقال لهم مولى. وأكثرها جاءت في الحديث، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه. وقال الشافعي في معنى هذا الحديث: يعني بذلك ولاء الإسلام، كقول تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقد استدل الشيعة بهذا الحديث على إمامة علي رضي الله عنه، وخلافته. وقالوا معنى الحديث أن عليا رضي الله عنه يستحق التصرف في كل ما يستحق الرسول صلى الله عليه وسلم التصرف فيه، والتصرف من ذلك أمور المؤمنين فيكون إمامهم. وأجاب عنه الطيبي قائلا: لا يستقيم أن تحمل الولاية على الإمامة التي هي التصرف في أمور المؤمنين، لأن المتصرف المستقل في حياته صلى الله عليه وعلى الله وسلم هو لا غيره، فيجب أن يحمل على المحبة وولاء الإسلام ونحوهما، مش على الولاية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 10 في الجنة. نعم 10، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئتم لسميت العاشرة، يعني نفسه رضي الله عنهم، وهو الراوي للحديث، والحديث في سنن أبي داود وغيره صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، والحديث في صحته نظر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأنهما ريحانتا. سيدا شباب أهل الجنة صحيح، وريحانتان من الدنيا أيضا صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما، وهذا في البخاري، يعني الحسن والحسين. وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، والحديث في الصحيح. فكان الأمر كما قال. وقال في أمهما: إنها سيدة نساء أهل الجنة، يعني فاطمة رضي الله عنها، والحديث في البخاري. وقد ثابت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى، ولا يلزم من إثباتها أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة، أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض رضي الله تعالى عنهم. ونكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.